أبواب السباق إلى الخيرات، يبين لهم السبل الميسرة لدخول الجنة وطرق المبلغة إلى رضوانه سبحانه وتعالى. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إنها أخوة الإسلام الرابط القوي الذي هو أشد من علائق وروابط النسب والمصاهرة. إنه الاجتماع على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانتبه في هذا الحديث إلى كلمة مسلم وكلمة مؤمن، فقد جاء الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من نفس نفس الله عنه، ومن فرج فرج الله عنه، ومن يسر يسر الله له، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إنها القاعدة التي لا تتخلف، التي تحث الناس على الأعمال حين يعلمون أن الجزاء من جنس أعمالهم. والتنفيس معناها أن يأخذ نفسا، فكأن صاحب القربة قد شد على عنقه بخناق، فمن نفس عنه من نفس عنه ذلك الخناق بقضاء بعض حاجاته ليأخذ نفسا كان جزاء التنفيس التنفيس. ومن فرج أي أزاح عنه الكربة بالكلية فرج الله عنه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. فإذا أعنت أخاك بالشيء اليسير أعنت بمقابل مثله، وإذا فرجت الكربة بالكلية فرج الله عنك الكربة بالكلية. الجزاء من جنس العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. الجزاء من جنس العمل، فجزاء الرحمة الرحمة وجزاء العذاب العذاب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط. أعلى درجات العري والجوع والظمأ والتعب والنصب. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفا أعفاه الله. هكذا يقول رضي الله عنه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، والكربة الشدة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراكم ما كرب يوم القيامة؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي ويلفظهم البصر، فيحشر الناس وعليهم من الغم والكرب ما لا يتحملون وما لا يطيقون. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرلا. تقول عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول المفسرون: يبلغ العرق منهم إلى الآذان، فتدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل أو ميلين. يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل الميل هو الميل أم الميل الذي في المكحلة، أي العود الذي يكتحلون به، هل تقترب حتى تكون قدر ميل المسافة المعروفة، أم تقترب حتى تبلغ ما يبلغ الميل، ميل المكحلة وعود المكحلة من العين. فيشتد بهم العرق. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كرب يوم القيامة، ظمأ يوم القيامة، عري يوم القيامة، تعب يوم القيامة، خوف يوم القيامة، المرور على الصراط يوم القيامة، عرض الأعمال يوم القيامة. وما أدراكم ما كرب يوم القيامة؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شتان شتان بين كرب الدنيا وإن عظمت وكرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسرين، التيسير على المدينين، وما أكثر المدينين في أمة غلب عليها الربا فابتلاها الله بالفقر، وأنعم عليها بنهر من أنهار الجنة، فأبوا إلا مبارزة الله بالنعم، فساء اقتصادها وتراجع القهقرة، وصاروا يأخذون من عدوهم حتى القمح الذي يصنعون منه رغيف العيش، لا لأن تربتهم غير صالحة، ولا لأن الماء في الأنهار عندهم قد نضب أو غار، بل لازالت الأنهار تجري وصني الأرض صالحا، والفتية هم الفتية، والشباب هم الشباب، والأمة هي الأمة، إلا أنها عصت. فلا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه مدين. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وانتبهوا، فالأمر هنا على الوجوب ليس أمرا اختياريا. إن كان ذو عسرة، إن كان من أقرضته المال معسرا لا يجد سدادا على الحقيقة، فيجب عليك أن تمهله لا أن تسجنه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إنهال إلى أن يتيسر حاله. فإذا عرف الدائن من أخيه المسلم أنه معسر فينبغي أن يصبر وأن يمهله، ويوم أن تقرض أخاك المسلم ينبغي أن تجعل هذا نصب عينيك، أن الإعسار يوجب عليك الإنظار والإمهال، وهذا من التنفيس له والتيسير له في عسرته. أما الباب الثاني هو أن تضع عنه الدين أو تضع عنه بعض الدين، تعينه على السداد بأن تتصدق عليه ببعض الدين، لا من مال الزكاة المفروضة بل من الصدقات العامة التي ترجو أن ينفس الله بها عنك كرب يوم القيامة، التي ترجو أن ييسر الله لك بها في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: كان رجل يداين الناس، فإذا حان وقت السداد قال لصبيانه أو قال لغلمانه: اذهبوا، فإن كان معسرا فأنظروه، وفي رواية: فتجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقي ربه فقال رب العزة: نحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه وأدخله الجنة. هذا رجل عرف أن الجزاء من جنس العمل، فإن وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا. إنهم أقوام رغبوا فيما عند الله رغبة الأمة اليوم في الدرهم والدينار، فلا يعرف من المدين إلا السداد، وينسى المسكين أنه قد يكون المدين سببا لتفريج الكروبات عنك يوم القيامة، وسببا في تيسير أمورك في الدنيا قبل الآخرة وفضلا عن الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إنه اللسان الذي ينبغي أن تحفظه من تتبع عورات المسلمين وغيبتهم والطعن في أعراضهم والتشهير بهم، فإن هذا لعمر الله من أعظم الذنوب، أن تفضح أخاك المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في بيته. يا إخواني، نحن لا نعيش إلا بستر الله، لو كان للذنوب رائحة لتأفف الناس منا وما شاورنا أحد، وكل أحد يعلم ما أخفى من الذنوب مما لا يعلمه إلا الله. وهل نعيش إلا بستره سبحانه؟ إنه ستر الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما أحوجنا إلى ذلك الستر يوم القيامة، ولا أخوفنا من الفضيحة في الدنيا بين الخلائق، والجزاء من جنس العمل. فإن ذهبت تتتبع عورات الناس، هذا قال كذا وهذا فعل كذا وهذا أتى بكذا، تفضحهم وتشهر بهم، فترى القذاة في أخيك ولا ترى الجزع في عينك، فالجزاء من جنس العمل. يفضحك الله ولو كنت في بيتك، ولو سترت سترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ما أحوجنا إلى ذلك الستر يوم أن يذنيك الله منه ويجعل عليك كنفة ويقررك بذنوبك، فعلت كذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا يوم كذا وكذا، هل يسترها عليك في الآخرة أم يفضحك بين الخلائق؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الإجابة الشافية من الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه: تستر إخوانك ولا تشهر بهم ولا تفضحهم ولا تظهر عوراتهم، رجاء أن يسترك الله يوم أن يضع كنفه عليك. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما أجمل كلام المصطفى وما أجمعه، إنها النصائح المتوالية: نفذ، فرج، يسر، أستر، كن في عونه، كن في حاجته. إنها أصول الأخوة، إنه التآخي في الله والتحابب في الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما عونك يا مسكين؟ وما قدرتك وما طاقتك؟ أتعطيه 100؟ أتعطيه 1000؟ والله عنده خزائن السماوات والأرض. أتكسوه ثوبا؟ أتطعمه طعمة؟ كيف ستعينه؟ أي عون تملكه؟ إنه ملك العاجز، ملك الفقير، عون العاجز وعون الفقير، ولكن الجزاء عون الله، عون الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا سعيت في قضاء حوائج الناس تعينهم في أمور معاشهم وأمور دينهم، كان الذي يقضي لك حاجاتك هو الله، الذي يعينك على أمورك كما أعنت الخلق هو الله. أنت تعين وأنت على سريرك وفي بيتك بالعون القليل، فتعان من الذي على العرش استوى، من الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للناس يقضي حاجته. وكان ابن الخطاب رضي الله عنه يسقي للعجزة والنساء كبار السن، يسقي لهن. ومن كان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال مجاهد: خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخدمه، أي لكي أخدمه، خرجت مع عبد الله بن عمر أخدمه فكان هو يخدمني، أو كان هو يخدمني. وكان بعض الصالحين يشترط إذا اعتكف مع القوم أو خرج معهم في سفرة أن يقوم على خدمتهم، يشترط هذا: أخرج معكم في هذه الرحلة وهذه السفرة بشرط واحد، أنا أخدمكم. نعم، لقد فهم معنى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكان أحدهم في سفره إذا أراد أن يغسل ثوبه قال لهم: الشرط، اشترطت عليكم أن أخدمكم، يعني لا تغسل ثوبك أنا أغسله. قضاء حوائج الناس، انظروا إلى سعيهم لقضاء هذه الحاجات اليسيرة، وانظروا إلى المسلمين اليوم كل في عمله وفي المصلحة التي يعمل فيها كيف يسعى لتعسير أمور المسلمين ولعدم قضاء حاجاتهم، إما لهوى أو لرشوة يحصلها أو لقانون رجعي يرجع إليه أو لروتين سقيم عاش ومات عليه ونسي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. نسي وعد الله ونسي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه. فلنسعى في قضاء حوائج الخلق ما كان بأيدينا وما كان بعيدا عنا نسعى إليه. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، وكان الحر شديدا، فأصاب الناس العطش فسقط الصائمون وقام المفطرون يسقون الناس ويخدمونهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر. انظروا إلى هذه المقارنة في هذا الحديث في الصحيح: ذهب المفطرون بالأجر، أصحاب عبادة وأصحاب معاملة، أصحاب عبادة صائمون وأصحاب معاملة يخدمون الناس ويسقونهم. قال: ذهب المفطرون بالأجر. فليراجع كل واحد منا محبته لإخوانه، بل ليراجع محبته لله، فإنه ما أحب المسلمين إلا في الله، وليسعى في التنفيس عنهم والتفريج والتيسير وقضاء الحوائج. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم هو طريق الجنة، العلم هو طريق الجنة. فاعلم أنه لا إله إلا الله ابتداء من العلم بمعنى الشهادة وتحقيق معانيها، ثم سائر أبواب العلم. العلم طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريقا حقيقيا أو طريقا معنويا. طريقا حقيقيا فيبحث عن مجالس العلم، يبحث عن دروس العلم، يسافر إلى مجالس العلم، يسافر إلى حلق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريقا حقيقيا يمشي فيه ويضرب بقدمه وتغبر قدمه في سبيل الله، ويبلغ التراب أنفه في سبيل الله، سلك طريقا يلتمس فيه علما. يسأل أين دروس الفقه، أين دروس العقيدة، أين دروس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أين دروس السيرة، أين دروس الأخلاق؟ العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. للأسف لا يفهم الناس من العلم إلا علوم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ونسوا أن علوم الدنيا إن لم تقربهم إلى الله فهي ودار عليهم وحجة. آية من آيات الله التي لم يعتبروا بها ويروا فيها أسماء الله وصفاته فيزداد من الله قربا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. إن الناس يأتون لأبنائهم بمن يعلمهم الحساب والقراءة والعلوم والتاريخ وسوى ذلك، وقل أن تجد من يأتي لولده بمن يعلم ولده الفقه والحديث والعقيدة. يقول لك ليه؟ هو في الأزهر. إنما نتعلم الطريق إلى الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف تكون الوقاية من النار؟ كيف تكون هداية الأنفس والأبناء والأزواج إلى الجنة؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اصحب زوجك وولدك إلى المساجد، إلى دروس العلم، إلى ندوات الفقه، فمن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، والعكس صحيح. من أراد الله عز وجل أن يبقيه في خبال الدنيا وطينتها حرمه من العلم به والسبيل الموصلة إليه والسبيل الموصلة إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا هو الطريق الحقيقي المادي، يمشي في الطريق، يركب ميكروباص، يركب سيارة، يركب أتوبيس، إلى أين؟ إلى حلق العلم. سلك طريقا يلتمس فيه علما. المعنى الثاني هو الطريق المعنوي، أن يحفظ العلم وأن يسمع أشرطة العلماء وأن يقرأ كتبهم وأن يدرس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم وعلمه. فهذا هو الطريق المعنوي، فليس طريقا يضرب فيه بالأقدام، إنما يسير العبد فيه حثيثا بقلبه فيحبس نفسه على آيات الله القرآن يحفظها، ويحبس ولده على ذلك، ويحبس زوجه على ذلك. نعم، إن النفس ملول ولا تحب من يقيدها ويحبسها، ولكن احبسها لله لتحفظ آيات الرحمن. فلن يأتي أحدكم إلى المسجد فيحفظ آيتين من كتاب الله خير له من آلاف وملايين، خير له من أعناق الإبل الغالية الثمينة. نعم والله، خير له من الدنيا وما فيها. وغدا غدا تحق الحقائق ويقع الأمر وتعلم أن الأمر حق وليس بهزل، وكنت أن ثواب ذلك هو الثواب وغيره لهو وإضاعة للوقت. فاسلك هذا السبيل المعنوي في حفظ القرآن، فحفظ السنة، فتعلم مسائل الفقه، فقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سيرته، معرفة طريقته، معرفة هديه، معرفة التوحيد الذي نطقنا به وما قر منه في القلوب إلا القليل، وما تمثل في الأعمال إلا النذر اليسير. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، الاجتماع على الطاعة، الاجتماع على القرآن، الاجتماع على الحديث، الاجتماع على دروس العلم، الاجتماع على الذكر، فكل هذا من ألوان الذكر. إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، وكأني بأسيد ابن حضير رضي الله عنه وهو يقف يصلي ويقرأ القرآن، قال: فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج تدنو تدنو تدنو، فجالت فرسه، قال: فخفت على يحيى ولدي فقطعت الصلاة أو فأسرعت في الصلاة فأتممت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف أنه نزلت هذه الظلة فيها المصابيح، فلما توقف عن القراءة ارتفعت. قال ابن حضير: اقرأ اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير. يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يستحضره كل عبد يوقن أن النبي لا ينطق عن الهوى، يقرأ القرآن فتنزل الظلة فيها أمثال المصابيح. أتدري ما تلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لقراءتك. والسؤال: هل هذا خاص بأسيد؟ الجواب: لا، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. وفي الحديث: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شبابا يقرؤون القرآن ويتدارسون العلم، فدنا منهم وقال: ما تقرؤون؟ فقد رأيت الرحمة تدخل عليكم فأردت أن أكون معكم. صلى الله عليه وسلم وأنت على فدية قد ألصق بعضهم ظهره بظهر أخيه من البرد، يتلون كتاب الله ويقرؤون القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم؟ قال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا مش بحلفكم لأني أكذبكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم إلا أن الله أخبرني أنه يباهي بكم ملائكته. وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ملائكة مخصوصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: إن لله ملائكة طوافين يطوفون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر. ملائكة مخصوصة لمن اجتمع يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يتعلم الفقه والدين، ملائكة مخصوصة. فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فاجتمعوا حولهم يحفونهم حتى يبلغ الملائكة إلى السماء، وفي حديث صحيح: حتى يبلغون العرش. دائرة محيطة بهم من الملائكة تبلغ إلى العرش. أي ترغيب أعظم من هذا؟ والأمة زاهدة في مجالس العلم، الأمة زاهدة في الخير، زاهدة في سبل الجنة وطرق الجنة. لن يعود إلى هذه الأمة عزتها حتى تعود إلى مجالس العلم وحلق العلم، حتى تعود إلى الدين تتعلمه لتعبد وتعمل لما خلق الله الخلق لأجله. أم إما أن نبقى نتخبط تخبط البهائم بفكر ضال بقانون الفرنسي أو إنجليزي أو فكر عقيم توارثناه عن الآباء أو الأمهات، أن نبقى نحيا في عادات وتقاليد لا نعرف ما حكم الله في المطعم والمشرب والمأكل والملبس، في الزوجة والولد والصديق والقريب؟ فإن هذا الدين ما ترك شيئا إلا بينه، وما خلق الله الخلق إلا ليمتثلوا ذلك الأمر وليتعلموا ذلك. وأذكركم أن هذا الكتاب العظيم القرآن أول كلمة نزلت فيه: اقرأ اقرأ اقرأ، والأمة تعرض عن القراءة وتعلم العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قالوا بأن يسهل له العلم وأن يسهل له العمل بالعلم أبواب الخير، قالوا وأن يسهل له الطرق الحقيقية إلى الجنة فيمر على الصراط كالبرق. فأسرع الناس مرورا على الصراط إلى الجنة أعلمهم وأعملهم بما علموا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بمقولة: اكتبها على باب بيتك وانقشها على قلبك. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ماذا تنتظرون؟ أن تذبحوا بالأنساب؟ أن تذبحوا إلى الجنة بما جمعتم من أموال؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنيل الدرجات والسبق إلى الجنات إنما هو بالأعمال. اعملوا ولكل درجات مما عملوا. فالدرجات في الجنة والمبلغ الحسن في الجنة إنما هو بما عملت. اعملوا اعملوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، إلى آخر الآيات. فهذه الجنة أعدت للعاملين، أعدت للعاملين المخبتين العابدين المحسنين البارين. اعملوا، فإنه إن لم يسبق بك عملك فلن يسبق بك نسبك. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لن يصلح لك نسب ولا مال ولا جاه لا يصلح يومئذ إلا الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فتح لك أبواب أعمال الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالمسارعة المسارعة، والسبق السبق، لنعد إلى بيوتنا يا إخواني، نعقد مجالس العلم، ليكن لك مع زوجك وأولادك مجالس تقرؤون فيها القرآن، تفتحون فيها كتب السنة، تتفقهون فيها في دين الله، تعرف ما حق زوجك، وتعلم الزوج ما حقه، ويعرف الولد ما حق أبويه، وفوق ذلك كله يعلم الجميع حق ربهم، يعلمون معنى أنهم أسرة واحد الله، وتشهد أن لا إله إلا الله. أما أن يتساوى المسلم والنصراني، المسلم والكافر، فهذا والله لا يستوي في ميزان رب العالمين. صرنا نأكل كأكلهم، ونشرب كشربهم، ونلبس كلبسهم، ونتعلم كتعليمهم، ونرغب فيما يرغبون فيه، ونتمنى ما يتمنون، وليس لنا السمة البارزة الواضحة في رجاء الله والدار الآخرة، في طلب تعلم هذا الدين والتقرب إلى الله به. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعلمنا دينه، وأن يفقهنا فيه، وأن يجمعنا على طاعته، وأن يجمعنا على طاعته، وأن يجمعنا في بيتي على دروس العلم، وأن يجمعنا على الكتاب والسنة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وكل عمل يقرب إلى حبك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.